والأسباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا في باب الحذف أو في المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تمرينا على باب الحذف. قال: من هذا حذف نون التوكيد. مر بنا هذا. نعم حذف جملة القسم. نعم، تكلمنا عن نون التوكيد. نعم، منها حذف جملة القسم، وهو كثير جدا، وهو لازم مع غير الباقي من حروف القسم. جيد، هو لازم مع غير الباقي من حروف القسم. يعني والله تالله يجب أن نحذف جملة القسم، لا نقول أقسم تالله، أقسم والله. طيب، أما مع الباء فيجوز ذكره ويجوز حذفه، تقول أقسم بالله وتقول بالله فقط بدون أقسم، وهو لازم مع غير الباء من حروف القسم. طيب، وحيث قيل لا أفعلن أو لقد فعل، إذا قلت في الكلام لا أفعلن كذا فنقول هذا دليل على قسم مقدر، كأنك قلت والله لا أفعلن، أو لقد فعل، أو لئن فعل. هذه اللام يسميها العلماء موطئة للقسم. ولم يتقدم جملة قسم إذا وجدت مثل هذه الأفعال، لا أفعلن أو لقد فعل أو لئن فعل، ولم يتقدم جملة قسم، فثم يعني فهناك في مثل هذا جملة قسم مقدرة، نحو لأعذبنه عذابا شديدا. فلأعذبنه، عندما ترى هذا التركيب تعرف أن هناك قسم مقدر. لقد صدقكم الله وعده، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. واختلف العلماء في مثل لزيد قائم، أو إن زيدا قائم، أو لقائم، هل يجب كونه جوابا لقسم أو لا؟ هذا كلام مؤكد بإن أو بإن واللام، هل يجب أن يكون جوابا لقسم أو لا؟ فيه خلاف، بعضهم يقول نعم هو جواب لقسم مقدر، وبعضهم يقول لا لا يلزم ذلك. فهمنا؟ ثم قال متحدثا عن حذف جواب القسم، تكلمنا عن حذف جملة القسم، هذا يأتي غالبا بعد غير الباء، أما مع الباء فيأتي قليلا، ويأتي في كل كلام مؤكد جملة قسم مقدرة. قال هنا حذف جواب القسم يجب، يعني يجب حذف الجواب إذا تقدم عليه أو اكتنفه ما يغني عن الجواب الأول، إذا تقدم عليه ما يغني عنه فإنه يحذف. طيب، نقول أنت ناجح إن اجتهدت، أنت ناجح إن اجتهدت، يعني فأنت ناجح، إن اجتهدت فأنت ناجح، حذف الجواب لأنه تقدم عليه ما يدل. قال هنا ومنه إن جاءني زيد والله أكرمته، إن جاءني زيد والله أكرمته، أو زيد قائم والله، يعني والله قائم. نعم، هو هنا يتكلم عن القسم ليس عن الشرط. ومنه إن جاءني زيد والله أكرمته، يعني والله أكرمته إن جاءني. فهمنا؟ إذن يجب حذف الجواب إذا تقدم عليه أو إذا اكتنفه، إذا دخل في وسطه ما يغني عن الجواب، إذا تقدم عليه أو اكتنفه ما يغني عن الجواب. فالأول نحو زيد قائم والله، ومنه إن جاءني زيد والله أكرمته. والثاني نحو زيد والله قائم، زيد والله قائم، فوالله هذا جاء بين المبتدأ والخبر. فإن قلت زيد والله إنه قائم أو لقائم احتمل كون المتأخر عنه خبرا عن المتقدم عليه، واحتمل كونه جوابا، وجملة القسم وجوابه هي الخبر. يعني يجوز أن نقول إنه في قولك زيد والله إنه قائم أو إنه لقائم، يحتمل كون المتأخر خبرا عن المتقدم عن زيد، واحتمل كونه جوابا، وجملة القسم هنا كلها خبر. زيد والله إنه قائم، زيد مبتدأ، والله قسم حذف جوابه، إنه قائم خبر، يجوز هذا. وزيد مبتدأ والله، يعني أقسم والله إنه قائم، هذا جواب القسم، وكل الجملة خبر لزيد، يجوز. فهمتني؟ ويجوز في غير ذلك، يعني يجوز في غير هذا أن نحذف الجواب، مثل قول الله تعالى والنازعات غرقا. والنازعات هي الملائكة تنزع روح المشركين غرقا، يعني بشدة مغرقة في نزعها منهم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا والمدبرات أمرا، كل هذا قسم، أين الجواب؟ الجواب محذوف دل عليه السياق، والتقدير لتبعثن، لأن هذا نزل في مقام تذكير المشركين بالبعث. قال هنا أي لتبعثن، بدليل ما بعده، وهذا المقدر هو العامل في يوم ترجف الراجفة، يوم منصوب بأي شيء نصب بهذا الجواب المحذوف، يعني لتبعثن يوم ترجف الراجفة، أو عامله مقدر تقديره اذكر إذا لم تقل إن يوم متعلقة بالجواب. وقيل الجواب إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وهذا بعيد جدا لبعده في الذكر أيضا، فإن هذا في وسط الصورة، فأخذ الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فإذا قلنا إن في ذلك لعبرة هو جواب القسم والنازعات غرقا في أول الصورة، هذا بعيد في الذكر جدا. ومثله قول الله تعالى قاف والقرآن المجيد، والقرآن هذا قسم، المجيد نعت، أي لنهلكن الكافرين أو لتبعثن أيضا، بدليل وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أو إنك لمنذر، بدليل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقيل بل الجواب مذكور. قال الأخفش قد علمنا، وحذفت اللام للطول، يعني أصله لقد علمنا. مثل قد أفلح من زكاها، إذا عددناها جوابا أي لقد أفلح. قال ابن كيسان ما يلفظ من قول الآية هي الجواب، فهمنا؟ قال الكوفيون بل عجبوا، هذا هو الجواب، والقرآن المجيد بل عجبوا، والمعنى قد عجبوا. وعن بعضهم قال إن الجواب قول الله تعالى إن في ذلك لذكرى، فهمنا؟ فخلاف في الجواب في مثل هذا الموضع. ومثله قول الله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، الجواب مقدر، هذا قسم بالقرآن. ماذا؟ إنه لمعجز أو إنك لمن المرسلين أو ما الأمر كما يزعمون، فهمنا؟ وقيل مذكور يعني في الكلام، فقال الكوفيون والزجاج إن ذلك لحق، هذا أيضا بعيد وفيه بعد، فهمنا؟ قال الأخفش إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، فهمنا؟ قال الفراء وثعلب لأن معناها صدق الله، إن كل إلا كذب الرسل يعني كل كذب الرسل وهم مخطئون في هذا لأن الله تعالى صادق في خبره. فهمنا؟ ويرده أن الجواب لا يتقدم، يعني يقول الفراء والثعلب ولكن هنا كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، ولكن إذا قلنا صدق الله فأين التقدم؟ إن ذلك لحق تخاصموا على النار، نعم. وهذا نعم يقول هنا في قوله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، طيب قال العلماء والقرآن ذي الذكر هذا قسم، والجواب محذوف تقديره إنه لمعجز، يعني إن القرآن معجز، أو تقديره إنك لمن المرسلين الذي ذكر بعد ذلك، أو تقديره والقرآن ذي الذكر ما الأمر كما يزعمون، يعني ليس الأمر كما يقولون، فهمنا؟ وقيل بل الخبر مذكور في الكلام، فقال الكوفيون والزجاج الجواب هنا إن ذلك لحق، وهذا بعيد في الذكر أيضا عن أول السورة، فكيف يكون جوابا لما هو في الأول؟ وقال الأخفش إن كل إلا كذب الرسل، فهذا هو الجواب عنده. قال الفراء وثعلب إن الجواب هو صاد، كلمة صاد لأن معناها صدق الله، تمام؟ قال الفراء وثعلب إن كلمة صاد هي الجواب مقدم، لأن صاد هي اختصار لقولهم صدق الله. ويرده أن الجواب لا يتقدم، كيف يكون صدق الله جوابا مقدما والقرآن ذي الذكر هذا قسم مؤخر لأن الجواب لا يتقدم. وقيل كم أهلكنا وأصله لكم أهلكنا وحذفت اللام للطول وهكذا. من الحذف أيضا حذف جملة الشرط وهو مضطرد بعد الطلب. هذا مضطرد، هذا مشهور بعد الطلب، نحو قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قلنا إنه في باب فاء السببية لابد أن يكون قبلها نفي أو طلب، فمن الطلب أن تقول اجتهد فتنجح، لا تلعب فأغضب منك، تفهمني؟ أو لا تلعب فتنجح ومثل هذا. هل تزورني فأكرمك؟ ليت عندي مالا فأتصدق ومثل هذا. ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية إذا كان قبلها نفي أو طلب. فإذا حذفت الفاء بعد الطلب، إذا حذفت الفاء بعد الطلب وقصد الجواب جزم الفعل هنا. طيب كيف لما جزم؟ قالوا هو مجزوم بأداة شرط مقدرة مع جملة الشرط. هذا القول راجح في المسألة، وفيه يعني وقيل فيه أيضا إنه مجزوم بالطلب، وقيل مجزوم بالطلب لأنه ناب مناب الفعل مع عين الشرطية، والمشهور أنه مجزوم بشرط مقدر. فنقول مثلا اجتهد تنجح بالجزم، قالوا تنجح جواب لشرط مقدر والتقدير اجتهد، فإن تجتهد تنجح. قال هنا وهو مضطرد بعد الطلب نحو فاتبعوني يحببكم الله، أي فإن تتبعوني يحببكم، ومثله قول الله تعالى فاتبعني أهدك صراطا سويا، ومنه قول الله تعالى ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، نجب أخذنا فإن أخرتنا نجب، هذا نجب جواب لشرط محذوف أو مقدر. وجاء بدونه يعني جاء بدون الطلب أحيانا، مثل قوله تعالى إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني إن أرضي واسعة فإن لم تستطيعوا أن تعبدوا في موضع فهاجروا إلى غيري فاعبدوني في غيري، أي فإن لم يتأتى إخلاص العبادة لي في هذه البلدة فاعبدوني يعني فاعبدوني في غيرها، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، أي إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي يعني هو الولي بحق. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، أي إن صدقتم فيما تعدون به من أنفسكم فقد جاءكم بينة، وإن كذبتم فلا أحد أكذب منكم فمن أظلم. وإنما جعلت هذه الآية من حذف جملة الشرط فقط، وهي من حذفها وحذف جملة الجواب، لأنه قد ذكر في اللفظ جملة قائمة مقام الجواب، وذلك يسمى جوابا تجوزا. يعني يقول هنا في قوله تعالى أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه، طيب فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، يعني إن صدقتم فيما كنتم تعدون به أنفسكم، يعني تقولون إن الله تعالى سيرحمنا، إن الله تعالى سيرفع قدرنا ومنزلتنا، إن كذبتم فيما كنتم تعدون به أنفسكم فقد جاءكم بينة، فهمنا؟ وإن كذبتم فلا أحد أكذب منكم، فمن أظلم، هذا إذا جعلنا يعني إذا نظرنا إلى الآية وجدنا فيها حذف الشرط وحذف الجواب، يعني إن كذبتم فلا أحد أكذب، حذف الشرط والجواب. ولكن قلنا هنا إن المحذوف شرط فقط لأن الجواب دل عليه دليل، وهو ماذا؟ وهو فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، فهذا التكذيب دل عليه الدليل. وجعل منه الزمخشري وتبعه ابن مالك بدر الدين فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي إن افتخرتم بقتلهم، إن افتخرتم بالقتل فلم تقتلوهم ولكن الله هو الذي قتل. فهمنا؟ يعني لم تقتلوهم حقيقة ولكن الذي قتلهم هو الله. ويرد أن الجواب المنفي بلم لا تدخل عليه الفعل. جيد. فلم تقتلوهم، قالوا هذا جواب منفي بالفاء، وإذا كان جوابا منفيا عفوا بلم، إذا كان منفيا بلم لم تدخل الفاء عليه. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وجعل منه أبو البقاء فذلك الذي يدع اليتيم، جعله من باب حذف الشرط، أي إن أردت معرفة ذلك، إن أردت معرفة الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، إن أردت معرفته فهو الذي يدعو اليتيم. قال ابن هشام وهو حسن، هذا كلام جيد. وحذف جملة الشرط بدون الأداة كثير، يعني حذف الشرط وبقاء أداة الشرط هذا كثير، مثل قول الشاعر فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام، طلقها فلست لها بكفء، لست مكافئا لها، وإلا يعني وإلا تطلقها يعلو مفرقك الحسام، يعلو يعني يرتفع فوق رأسك، فوق مفرقك يعني فوق رأسك الحسام، يعني إلا يعني إلا تطلقها. وهكذا. هذه جملة الشرط. أما جملة الجواب فيجوز حذفها أيضا إذا دل عليها الدليل، ويجب حذفها إذا تقدم عليها، إذا تقدم على الشرط أو اكتنفه ما يدل عليها. فالأول نحو قولك هو ظالم إن فعل، إن شرطية فعل فعل الشرط، وإن الجواب فهو ظالم. ولا نقول إن المقدم جواب لأن الجواب لا يتقدم، هذا المقدم دليل على الجواب وليس هو عين الجواب. فهمنا؟ قال الله تعالى وإن إن شاء الله لمهتدون، نعم إن شاء الله إنا لمهتدون. ومنه والله إن جاءني زيد لأكرمنه، والله إن جاءني زيد لأكرمنه. طيب قال ابن معطي فاللفظ إن يفد هو الكلام، إن يفد هو الكلام، فإن شرطية ويفد جملة الشرط، هو الكلام هذا دليل على جواب الشرط وليس هو نفس الجواب، لأنه لو كان نفس الجواب لدخلت عليه الفاء، يعني فهو لأنه جملة اسمية، والجملة الاسمية إذا وقعت جوابا يجب اقترانها بالفاء. قال هنا قول ابن معطي اللفظ إن يفد هو الكلام، إما أن نقول هو من هذا القسم والجواب محذوف ففيه ضرورة، وهو حذف الجواب مع كون الشرط مضارعا وهذا لا يكون. وإما الجواب هو الجملة الإسمية وجملة الشرط والجواب خبر ففيه ضرورة وهي حذف الفاء. يعني إذا قلنا اللفظ إن يفد هو الكلام، فإذا قلت اللفظ مبتدأ هو الكلام خبر، وإن يفد جملة شرطية والجواب محذوف. فهمنا؟ إن قلنا هذا ففيه إشكال وهو حذف جواب الشرط عندما يكون الشرط مضارعا وهذا قليل. طيب وإن قلت إن كلمة اللفظ مبتدأ وإن يفد جملة شرطية وهو الجواب خبر وهو الجواب جواب الشرط. تفهمني؟ هو الكلام هذا جواب الشرط، وكل الجملة إن يفد هو الكلام طيب خبر للمبتدأ لكلمة اللفظ. قال فيه إشكال أيضا أن جواب الشرط هنا بدون فاء. فهمنا؟ فقول ابن الخباز من يفعل الحسنات الله يشكرها، أي من يفعل الحسنات فالله يشكرها، من شرطية وجملة تفعل الحسنات جملة الشرط وجملة بعد الجواب. واضح؟ طيب ولم تنفل الفاء هنا وهذا قليل لأجل الضرورة. ووهم ابن الخباز اتقطع بهذا الوجه، يعني يقول انه يجب ان يكون بهذا الوجه ان نقول في كلام ابن معطي اللفظ مبتدأ ان يفد هو الكلام كل هذه جملة الخبر. طيب ونقول يشكل عليه الاشكال الذي قلنا ان إن يفد جملة الشرط فلا بد لجوابها أن يكون بالفاء إن كان اسمه كما هو. قال ويجوز حذف الجواب في غير ذلك، يعني يجوز حذف الجواب وليس هناك ما يدل عليه. تفهمني؟ ولكن يفهم من السياق لا يوجد شيء معين يدل عليه، مثل قوله تعالى فإن استطاع فأن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. أين الجواب؟ لم يذكر، والتقدير فافعل، يعني إن استطعت هذا فافعل. ومثله قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، سيرت به الجبال. طيب لو شرطية أين جواب الشرط؟ لو أن هناك قرآن يحرك الجبال. قال العلماء والجواب هنا محذوف تقديره لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن هو الذي يفعل هذا، أو تقديره لما آمنوا به بدليل قوله تعالى بعد ذلك وهم يكفرون بالرحمن. والنحويون يقدرون لكان هذا القرآن وما قدرته أظهره، يعني هذا الذي قدرته أنا أولى من حيث المعنى. طيب ومثله قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، فلو تعلمون علم اليقين هذا شرط، أين جوابه؟ قلنا أي لارتدعتم بها وما ألهاكم التكاثر، لارتدعتم يعني لرجعتم عن ضلالكم، ولما ألهاكم التكاثر يعني لما شغلكم التكاثر في الدنيا. فهمنا؟ قال بعد ذلك ولو جئنا بمثله مددا، هنا قال قبلها ولو افتدى به، أي لا لو افتدى به لم يتقبل منه أيضا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي ولو كنتم في بروج مشيدة لأدرككم. ومثل قول الله تعالى: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، أي أعرضوا بدليل ما بعده. ومثل أين ذكرتم، أي تطيرتم. ومثل قول الله تعالى: ولو جئنا بمثله مددا، يعني لو جئنا بمثله مددا لانتهى أيضا لنفد. وقول الله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، أي لرأيت أمرا فظيعا، يعني لو رأيت حال المجرمين يوم القيامة رأيت شيئا عظيما. ومنه قول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم. طيب، يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته لهلكتم. ومثله: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. قال الزمخشري: والتقدير ألستم ظالمين، بدليل أن ذكر بعد ذلك إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويرده أن جملة الاستفهام لا تكون جوابا إلا بالفاء مؤخرة عن الهمزة، نحو: إن جئتك أفما تحسن إلي، أو تحسن إلي. هنا جملة الاستفهام لا تكون جوابا إلا بالفاء مؤخرة عن الهمزة. إن جئتك أفما تحسن إلي، ومقدمة على الهمزة في غير ذلك، يعني إن جئتك فهل تحسن إلي. تنبيه: التحقيق من حذف أن من حذف الجواب مثل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتي، أن الجواب مسبب عن الشر، ولأجل هو أجل الله تعالى آت سواء وجد الرجاء أم لم يوجد. وإنما الأصل هنا فليبادل بالعمل، فإن أجل الله لآت، يعني إن أجل الله لآت هنا شرط أو جواب؟ قالوا الأولى أن نجعله شرط. شرط؟ نعم. فهمنا؟ تختير الجواب يكون لآتٍ، فإن أجل الله لآتٍ أهوات هو يريد أن يقول في قول الله تعالى فإن أجل الله لآت، قال إن الجواب في الأصل يكون نتيجة للشرط، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فالأجل سيأتي بدون شك، فلا علاقة له بمن كان يرجو لقاء الله. فهمنا؟ وإنما الجواب محذوف هنا، والمعنى من كان يرجو لقاء الله فليعمل له، فإن أجل الله لا يأتي. ومثله: وإن تجهر بالقول طيب فاعلم أنه غني عن جهلك. إن تجهر بالقول طيب فإنه يعلم السر وأخفى، يعني فاعلم أنه في غنى عن جهلك. ومثله قول الله تعالى فإنه يعلم السر وإن يكذبوك، أي فتصبر. كل هذا شرط حذف جوابه. وفي روايات قيل فقد كذبت رسل من قبلك، وقيل نعم إن يمسسكم قرح أي فصولوا فقد مس القوم قرح مثله أي فصبروا. من يتبع خطوات الشيطان أي يفعل الفواحش والمنكرات. نعم من يتبع أين الجواب؟ من يتبع خطوات الشيطان هذا شرط أين جوابه؟ محذوف أي يفعل الفواحش بدليل أنه قال فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقول الله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا الجواب محذوف أي يغلب من تولاهما يغلب. وقوله فإن حزب الله هم الغالبون دليل على ما قبله. ومنه فإن عزموا الطلاق أي فلا تؤذوهم بقول ولا فعل فإن الله يسمع ذلك ويعلمه. إن عزموا الطلاق فلا تلوموهم على هذا وإن تولوا يعني إن تركوا فلا لوم علي. فحذف هنا المشبه به. فهمنا مثل فقد أبلغتكم هذا حذف هنا الجواب هذا. ومنه أن نحذف الكلام بجملته نحذف جملة كاملة من الكلام ويقع ذلك باضطراب في مواضع. طيب أشهرها بعد حرف الجواب نعم أو لا أو أجل أو بلى ومثلها. بعد حرف الجواب يكثر حذف جملة كاملة ليست جملة شرط أو جواب شرط بل هي جملة مستقلة. يعني يقال مثلا أقام زيد فتقول نعم ويقال ألم يقم زيد فتقول نعم نعم بمعنى لا إن صدقت النفي وبلى إن أبطلت النفي. المهم أنك إذا أجبت سؤالا يجوز لك أن تحذف الجملة كاملة. طيب من ذلك قوله قالوا أخفت فقلت إن قالوا أخفت فقلت إن يعني نعم وخيفتي ما إن تزال منوطة برجائي. يعني قالوا لي يسألونني أخفت فقلت إن بمعنى نعم إنني خفت. فإن هنا فإن هنا بمعنى نعم. طيب أما قول الشاعر هذا مر بنا. أما قول الشاعر ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه طيب فلا يلزم كونه من ذلك لا يلزم أن إن هنا بمعنى نعم. طيب بل قد يكون الخبر فقط محذوفا يعني إنه قد علاني فلا يلزم كونه من ذلك خلافا لأكثرهم لجواز أن تكون لأن لا تكون الهاء هنا للسكت وتكون الهاء هنا عائدة على الشيء هذا يجوز ويكون اسما لإن على أنها المؤكدة والخبر فقط محذوف يعني إنه كذلك إن الشيب قد علاني. والثاني بعد نعمة وبئسة قد يحذف المبتدأ فقط وهذا هو الكثير الغالب وقد تحذف كل الجملة. قال بعد نعمة وبئسة إذا حذف المخصوص. وقيل إن الكلام جملتان نحو إن وجدناه صابرا نعم العبد يعني نعم العبد هو أيوب. فحذف ماذا؟ حذفت جملة كاملة بعد نعمة من الكلام. والثالث الموضع الثالث الذي يحذف فيه جملة كاملة بعد حروف النداء في مثل يا ليت قومي. حرف النداء إذا دخل على الفعل أو دخل على الحرف، الأصل أن حروف النداء مما يختص بالدخول على الأسماء، فإذا دخل على فعل فهناك محذوف. مثل يا ليت قومي يعلمون، إذا قيل إنه على حذف المنادى أي يا هؤلاء، فهمنا؟ فهنا على تقدير أنادي هؤلاء أو يا نعم يا ناس يا قوم. الرابع بعد إن الشرطية تحذف الجملة كاملة. قالت بنات العم، قال الشاعر، قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن وروي بالتنوين وإن، يعني قالت بنات العم لها، هي تبحث عن زوج من أقاربها يكون لطيف المعاملة يكون طيب الأخلاق، فقالت لها بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، يعني لو كان فقيرا ليس عنده شيء، قالت وإن، يعني وإن كان فقيرا معدما قبلته، أي وإن كان كذلك رضيته. الخامس في قولهم افعل هذا إما لا، يعني افعل هذا أكرم والديك إما لا، يعني إن كنت لا تكرم غيرهما، طيب فعلى الأقل أكرم والديك. افعل هذا إما لا، أي إن كنت لا تفعل غيره فافعله، هذا اختصار لهذا الكلام، وحذف الباقي. فهمنا؟ طيب. ومنه حذف أكثر من جملة، عليكم السلام، أن يحذف من الكلام أكثر من جملة، وهو في غير ما ذكر. أنشد أبو الحسن إن يكن طبك الدلالة، إن يكن طبك الدلالة فلو في سالف الدهر والسنين الخوالي، يعني إن يكن طبك، إن يكن الطب منك هو الدلال، فلا ينبغي طبك. طيب الدلال بمعنى ماذا؟ بمعنى التدليل. فلو في سالف الدهر والسنين الخوالي، يعني إن كان هذا عادتك، إن كانت عادتك الدلال، فلو كان هذا فيما مضى لاحتملناه منك، فلو كان في سالف الدهر والسنين صبرنا عليه أو احتملناه. وقالوا في قول الله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، أي فضربوه فحيي فقلنا كذلك يحيي الله الموتى. وهذا كثير في قصص القرآن، أن يحذف أكثر من جملة، ويفهم هذا من السير. وقالوا مثل هذا في قوله تعالى أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يوسف أيها الصديق. طيب فأنا أنبئكم بتأويله، يعني هذا الغلام لما قص الملك الرؤيا ولم يجدوا من يفسرها، قال الغلام أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، والمحذوف هنا فأرسلوه، فذهب إلى يوسف فسأله عن الرؤيا، قال يوسف أيها الصديق. فهمنا؟ أي فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا، فأرسلوه فأتاه وقال له يا يوسف. ومثل ذلك في قوله تعالى فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، والتقدير فذهبا إليهم، فقال إن التقدير فأتياهم فأبلغاهم الرسالة فكذبوهما فدمرهم الله. فهمنا؟ وهكذا. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى هنا تنبيها، قال الحذف الذي يلزم النحوي النظر فيه هو ما اقتضته صناعة النحو، يعني الحذف الذي ينظر فيه أهل النحو هو ما يكون مناسبا لقواعد النحو، وذلك بأن يجد خبرا مثلا بدون مبتدأ، أو مبتدأ بدون خبر، أو شرطا بدون جزاء، أو العكس جزاء بدون شرط، أو معطوفا بدون معطوف عليه أو معمولا بدون عامل، يعني لا نقدر محذوفا تفوني في كل موضع إلا إذا وجدنا الكلام يحتاجه. طيب من جهة الصناعة، كأن تجد مبتدأ لا خبر له أو خبر لا مبتدأ له أو شرط لا جواب له أو جواب لا شرط له وهكذا، مثل قول الله تعالى لا يقولن الله جوابا لي ولئن سألتهم. طيب ومثل قول الله تعالى قالوا خيرا. طيب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، يعني لا يقولن خلقهن الله، فالله فاعل لم يقل معه فعل فنقول بتقديره. قالوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، يعني قالوا أنزل ربنا خيرا، فهذا مفعول حذف فعله وفاعله. ونحو خير وعافى خير عافاك الله، طيب يعني على خير، ودليل على أن خير مجرورة وهكذا. أما قولهم في نحو قوله تعالى سراديل تقيكم الحر، إن التقدير تقيكم الحر والبرد، هذا تقدير عند أهل البلاغة ليس عند أهل النحو، لأنه هنا لا يلزم أن يكون هناك معطوف في هذا الجزء. ونحو أيضا وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي التقدير عبدت بني إسرائيل ولم تعبدني، هل هذه نعمتك التي أنعمت علي؟ ففضول في فن النحو، هذا من جهة النحو، هذا زيادة، يعني قال فرعون لموسى ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، طيب وأنت من وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الظالمين، قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين الكلام. ثم قال له موسى عليه السلام وهل هذا فضل منك؟ هل هذه نعمة منك أن جعلت بني إسرائيل عبيدا ولم تجعلني عبدا؟ هل هذا نعوده فضلا أنك استعبدت كل القوم ولم تستعبدني؟ فنقول كل هذا فضول في النحو، وإنما ذلك لأهل التفسير ومثل هذا. وكذلك قوله يحذف الفاعل، في يحذف الفاعل لتعظيمه ولحقارة المفعول به أو بالعكس أو للجهل به أو للخوف عليه أو منه أو نحو ذلك، كل هذا يعود إلى أهل البلاغة أهل التفسير ليس إلى النحو. قال ونحو ذلك فإنه تطفل منهم على صناعة البيان، يعني هذا أخذ من علم البيان من البلاغة ليس من النحو. ولم أذكر بعض ذلك في كتابي جريا على عادتهم. طيب وأنشد وهل أنا إلا بمن وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. قال أنا لم أذكر بعضا من ذلك اتباعا لهم، اتباعا للنحويين. لماذا؟ قال لأنني منهم، فإن أصابوا فأنا معهم وإن أخطأوا فأنا معهم، كما قال الشاعر هل أنا إلا من غزية، غزية اسم جماعة قبيلة، إن غويت أنا واحد منهم، إن ضلوا ضللت، وإن طرشت غزية أرشد. طيب بل لأني وضعت الكتاب لإفادة متعاطي التفسير والعربية جميعا، يعني يقول إن هذا الكلام إن هذا الحذف وهذا التقدير أصلا لا يدخل معنا في باب النحو، بل هو في ماذا؟ بل هو في باب التفسير، في باب البلاغة، في باب البيان ومثله. قال وإنني ذكرت شيئا من هذا ليس لأنني أتبع أهل النحو، لأن هذا ليس من النحو أصلا، ولكنني ذكرته لأنني وضعت كتابي لإفادة اللغوي وإفادة المفسر، فذكرت هذا الكلام فيه لإفادة متعاطي التفسير والعربية جميعا. أما قوله مثلا في راكب الناقة طليحان، إنه على حرف عاطف ومعطوف، أي راكب الناقة والناقة طليحان يعني ضعيفان، هدف لازم لهم، يعني هذا واجب عند النحويين لكي يكون الخبر مثنى موافقا للمبتدا، وينبغي ان يكون المبتدا مثنى ليطابق الخبر المخبر عنه. وقيل هو على حذف مضاف، اي على احد طليحين، راكب الناقه احد طليحين، فحذف احد فجاء طليحان، فهمني قيل هذا. وهذا لا يتاتى في نحو غلام زيد ضربتهما مثلا، فينبغي هنا ان نقدر وزيد، يعني غلام زيد وزيد، لانه لا نستطيع ان نقدر مضافا ونقول غلام زيد احد ضربتهما ومثله. فهمنا؟ في بعض الروايات قيل انه سئل ابن هشام هل كتبت كتابا في التفسير؟ فقال أغناني المغني. أغناني المغني يعني هذا الكتاب يكفي، لأنه يساعد في التفسير من جهة المعلومات التي ذكرت. إلى هنا ينتهي الباب الخامس من الكتاب، وهو باب الأمور التي يدخل على المعلن الاعتراض من أجله. ننتقل بإذن الله تعالى إلى الباب السادس، وهو التحذير من الأمور التي اشتهرت بين المعلنين والصواب خلافها. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.